انتفع بها ولا لا؟ نعم انتفع بها، وما كان منتفعا به على وجه الحلال فإن الشرع لا يمكن أن يمنع بيعه لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به، لأن لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناه أننا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به، فصار لا ينتفع به إلا من كان بيده أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما أشبه ذلك. صار يستثنى من هذا أي شيء؟ الميتة الحلال كالسمك والجراد، وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك. طيب العموم الثاني قولنا كل الميت أي كل أجزاء الميت حرام، حرام بيت، هذا أيضا ليس على عموم لأنه يستثنى منه شيء، يستثنى منه ما لا تحله الحياة فبيعه حلال بالاتفاق، الشعر والوبر والصوف والريش هذا بيعه حلال بالاتفاق لأنه لا يدخل في مسمى الميت، ولهذا يجز وينتفع به، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين، ولو كان من الميتة لكان إذا جز لا ينتفع به لأن ما أبين من حي فهو كميتة. طيب إذن يستثنى من الميتة ما لا تحله الحياة يصل. طيب هذه الأربعة ما الفرق بين الصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للبقر والظعن والريش للطائر؟ نعم طيب إذن فهمنا لا هذه يجوز بيع، فإذا ماتت البهيمة مثلا وجز الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله بيع، وكذلك لو قص ريشها فله بيع بالاتفاق لأن الحياة لا تحله. طيب هل تباع الأغلاف أو لا؟ طيب هل تحلها الحياة؟ الظاهر أنها من جنس الظفر، من جنس الظفر، بعضها تحل الحياة وتتألم به وبعضها لا، فما لا تحل الحياة كالظفر فإنه يجوز بيعه إن انتفع به، وإن لم ينتفع به منع من بيعه لا لأنه جزء ميتة ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. طيب عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا، لأنه داخل في عموم قوله الميتة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيع العظام معللا ذلك بأن الحياة لا تحل العظم لأنه ما في دم، ومدار تحريم الميتة على الدم، ولهذا إذا كان الحيوان مما لا دم فيه كانت ميتته لا طاهرة، قولوا طاهرة لا تقولوا حلالا لأن هذه مشكلة، لا إنما قولوا هي طاهرة ما ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة، قال إذن فالعظام طاهرة وإذا كانت طاهرة جاز بيعه، لكن جمهور أهل العلم على خلاف قوله وهو الأقرب من لفظ الحديث، لأن الميتة في الواقع إذا كانت ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه لفظ شامل لكل الناس. وقول الشيخ الإسلام إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكله والعظام لا تأكل، جوابه أن يقال بل قد تؤكل. طيب هل يشمل هذا جلد الميتة أو لا؟ نقول الحديث يشمل لأن الجلد جزء من الميتة تحله الحياة، إذن فلا يجوز بيع جلد الميتة وإن سلخ وانفصل منه لأنه جزء منها، فكما لا يجوز أن أبيع يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا يجوز أن أبيع جلدها إذا سلخته. واضح؟ طيب هل يشمل هذا ما إذا دبغ الجلد؟ نعم. طيب يقول بعض العلماء إنه يشمل، وهذا مبني على أنه لا يضر بالدباغ وعلى أنه لا ينتفع به إلا في الشيء اليابس، أنه لا يضر بالدباغ ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدباغ، والصحيح أنه يضر بالدباغ وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يزرونها ميتة قال هل لن أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرع، وقال دباغ جلود الميتة ركاتها، وهذا يدل على أن الدبغ يطهرها ويجعلها حلا، حيث شبهها بالدكات، حيث شبه الدباغ بالدكات. وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين مباحة النفع على وجه عام شامل،

قول له يا وليدي، يقول يا وليدي انا لو ابصر طلعت انا خف ربك. خذ نعم اي نعم. يقول نعم انا بخاف ربي بالامتناع، انا ما امتنعت من هذا الا خوف من ربي. تريد ان اشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والراس، اما ان اشتري لك شيئا اعينك على معصيه الله فهذا لا. طيب هل يقاس على الميته السم؟ نعم، ان اشتري للمضره فهو حرام كذا، وان اشتري للمنفعه فهو حلال. ومن ذلك المبيدات، المبيدات التي تشترى لامراض الاعشاب والزروع وما اشبهها، فنقول هذه الاشياء اذا كان لا يمكن الانتفاع بها الا على سبيل المضره فبيعها حرام، والا فبيعها حلال لان فيها منفعه. طيب في شيء بعد يمكن نقاس عليه مما يضر بالبدن؟ الدم. نعم الدم، هل يجوز بيعه او لا؟ ما في التفصيل، لان الله حرم، قد حرم الله الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فبيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن، لا يجوز بيعه. للأكل كيف الأكل؟ يمكن للأكل، يمكن يكون جامدا ويكون الإنسان أكل، شربا إذا كان ساخن، حقنا إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام. فإن قال قائل أليس الدم يجوز عند الضرورة؟ قلنا أوليست الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول بلى في المسألة. نقول إذا كانت الميتة تباح للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز. فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلا بعوض فالإثم على البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك. نعم طيب، أي دم؟ أي دم؟ دم الإنسان ودم البهيمة أي دم؟ لا أنا ملك. الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال، حل لنا ميتة ثانية ودمان. نعم طيب، الأصنام، الأصنام قلنا إن فيها إن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء على صورة تمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان. على هذا نقول الأصنام يحرم بيعها، لكن لو أراد شخص أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام، مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بيعه حتى على من يعبده، لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كان، كل الشرائع تحارب الشرك، ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب يقول لو أن إنسانا ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة، فهل يجوز لي أن آكل منها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه لا. الآن عين هذه الذبيحة أرى أنها حرام، مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه، لا يجوز أن أصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة، الفرق لأن صار فعله وفعلي أنا سليم، أنا الآن أصلي بطهارة. نعم هذا الآن الذبح فعله هو، لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام. نعم في مسألة الدم أولا أن هذا ليس مثل الذبيحة بلا شك، لأن الجائزة قد تحصل وقد لا تحصل، حصلت نعم لكن ربما لا تحصل. هل إنك إذا تبرعت 3 مرات أو 5 مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزم، لكن البيع تلزم، فليست هذه مثل البيع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أن يلاحظ البر. ثم إني أرى في مسألة الدم أن لا تتبرع إلا في القضية المعينة، فالإنسان الآن شبه مفتات تبرع، أما أن يكون مخزون فهذا في نفس من هذا الشيء، لكن على كل حال ما نقول حرام هنا. نعم جلود الميتات ولا جلود المذكات؟ ما يفيد، يجوز بيع عليهم جلود المذكات، الميتة يقول لهم خذوا هذا وادبغوه على حسابي، ثم إذا دبغوه إن شاء باعوا عليهم وإن شاء لم يبيعوا. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.